الله خير الأسماء. بسم الله لا إله إلا هو مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. خات الإيمان والإسلام خير ما لبث في هذه الليلة ورجع القرآن الكريم وزادكم العالم على وعدكم الزاهية القارب لا حاجة للزاعة والرسول القارب هو العرب العالم الإسلامي فأظهر أشياء محمد حامد السلكاوي سائدين المولى له ولنا وله بحسن السماع إنه ولي ذلك والقادر على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم ما يفعل

رب هب لي من لدنك ذرية طيبة عندك سميع الدعاء. Thank you. وخلينا نحن نتكلم عن الأخبار